السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، الله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة النساء، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها، وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. تعلمون أننا في آخر لقاء لنا كنا قد وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. وتحدثت مع حضراتكم حول هذه الآية وما جاء فيها، وبينا أن الله سبحانه وتعالى قد بين في آيات سابقة أنه لا يحب أصناف معينة من الناس، وهؤلاء الأصناف فيهم خصال ذميمة حملتهم على أن يقطعوا وأن يمنعوا الحقوق، سواء كانت متعلقة بالله سبحانه وتعالى أو بخلق الله، فكان من هؤلاء الذين ينفقون أموالهم رياء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذمهم بقوله: ومن يكن الشيطان له قرينة فساء قرينة. هذه الآية وهؤلاء الصنف من الناس، الله سبحانه وتعالى يحملنا بهذا الأسلوب بهذا السياق إلى العجب كما قلت من أحوالهم. لماذا هم ينافقون؟ ولماذا هم لا يؤمنون بالله واليوم الآخر؟ ولماذا هم لا ينفقون؟ الإيمان بالله واليوم الآخر وإخلاص القلب والعمل لله سبحانه وتعالى والإنفاق، هل هذا شيء عسير وصعب على النفس؟ جاءت الآية التي تلي هذه الآية وجاء فيها قول الله سبحانه وتعالى: وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. كلمة وماذا عليهم، بعض أهل العلم قال هي كلمة واحدة والمعنى وأي شيء عليهم، وهذا كما قلت ما نسميه بالاستفهام التعجب الإنكاري، يعني القرآن يستنكر حالهم ويتعجب منهم، ما الذي حملهم على هذا وما الذي هو استصعب عليهم في الإيمان وفي إخلاص القلب وفي الإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى. فماذا جاءتها هنا بمعنى وأي شيء عليهم، يعني أي صعوبة أي خطورة، أي حمل على هؤلاء لو أنهم آمنوا بالله، أي تكلفة على هؤلاء لو أنهم آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله. خاصة قد تقول أحيانا الإنفاق يكون صعبا لأنني لا أملك. الله سبحانه وتعالى بيّن أنهم يملكون لما قال وأنفقوا مما رزقهم إيه؟ رزقهم الله، يعني إذا معهم رزق الله سبحانه وتعالى ساقه إليهم، فماذا عليهم لو أخرجوا منه القليل، سواء كان ذلك متمثلا في الزكاة، لأن الزكاة تعني ربع إيه؟ ربع عشر. يعني أنتم عارفين على الجنيه كم؟ 5 تعريف، يعني على 100 جنيه بتطلع كم؟ 2 جنيه ونص. سبحان الله، قليل جدا بالنسبة لما معك. فماذا يكلفك هذا لو كان الإنفاق هو على سبيل النفقة الواجبة وهي الزكاة، أو حتى كان الإنفاق على سبيل الصدقة وأنت لا تتصدق إلا أيضا بالجزء اليسير، والله سبحانه وتعالى قد من عليك بالكثير. يبقى معنى وماذا؟ أي وأي شيء عليهم، كما قال بعض أهل العلم. البعض قال إن ماذا عبارة عن كلمتين وهي مبتدأ وخبر، ما الاستفهامية وذا التي هي بمعنى الذي، ويكون المعنى وما الذي عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر، ما الذي عليهم؟ من هنا سألت وطرحت سؤالا في اللقاء الماضي وقلت هل الإيمان بالله واليوم الآخر هو شيء صعب؟ هذه الآية حينما يقول الله فيها وماذا عليهم دليل على أن الإيمان بالله وباليوم الآخر شيء سهل وبسيط. ولذلك قضية الإيمان بالله وباليوم الآخر قضية لا تستوجب من المرء جهدا كبيرا حتى يصل إليها. قضية الإيمان بالله وباليوم الآخر تستوجب منك نظرة سريعة في نفسك وفي الكون حولك. ولذلك الإيمان بالله وباليوم الآخر كما قلت لا يحتاج إلى كثير جهد، ولا يحتاج إلى كثير طاقة، ولا يحتاج إلى مشقة. أمر بالنسبة للإيمان بالله من أسهل وأيسر ما يكون، كل إنسان له عقل يستطيع بسهولة ويسر أن يصل إلى الإيمان بالله. أعراب البسيط كما قلت، لما سئل أل الكون إله؟ قال نعم. من أين علم؟ قال البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، أسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، أفلا يدل كل ذلك على العليم الخبير؟ إذا المسألة ما كلفتوش حاجة، كأنه يقول لسائله بس كل المسألة اللي انت تبص، كل صنعة تحتاج إلى صانع، تمام؟ فما بالك الكون بما فيه صنعة متقنة، فلا بد من صانع متقن هو الله. إذا المسألة يعني في منتهى السهولة وفي منتهى اليسر. الإيمان بالله بهذه السهولة وبهذا اليسر يقودك إلى الإيمان باليوم الآخر، إلى الإيمان باليوم الآخر. لماذا؟ إذا كان للكون إله خلق وصنع وقدر، هل تعتقد أنه خلق عبثا ويتركنا إلى العبث؟ إذا كان للكون إله فكل إله له مطلوب، قلنا كيف فعل ولا تفعل، ومن خالف المطلوب فلا بد وأن يعاقب، ومن فعل المطلوب فلا بد وأن يجازى. إذا لا بد وأن يكون هناك يوم يفرق فيه بين العباد، يؤجر الطائع على طاعته ويعاقب العاصي على معصيته. ترتيب عقلي بسيط جدا وسريع جدا، فماذا يكلفهم هذا؟ ثم تعال يا أخي، ثم تعال هب، يعني زي ما قال بعضهم، قال أنا آمنت بالله واليوم الآخر فإن ثبت أن هناك إله ويوم آخر فما ضرني ذلك في شيء. يعني في الجمال المشركين كده، ولو أن إذا متنا إيه تركنا خلاص أرحام تقذف وأرض إيه تبلع، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن إيه مبعوثين. طيب لو أنك آمنت بالله وباليوم الآخر، وزي ما قلت أو زي ما بيظن هذا الفاجر طلع ما فيش يوم آخر، خسر إيه؟ خسر إيه؟ ولا حق خسر حاجة؟ خسر حاجة. ولكن كما قلت إذا المسألة في كل الحالات حتى ولو فعلتها هكذا جزافا، تعرفين زي اللي يقول لك إيه؟ خذ هذا الدواء إن لم ينفع فإنه إيه؟ فإنه لا يضر. لا يضر، ولكنك لو استخدمت عقلك لتيقنت أن النفع فيه قائم قائم. بس إذا الإيمان بالله واليوم الآخر، أي إنسان بلي ندعو لإيمان بالله وباليوم الآخر، لا نطلب منه فداء ولا نطلب منه مالا ولا نطلب منه تضحية، إنما هي كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، أي ثقة فيها وأي تعب فيها، وهي كلمة كما قلت الوصول إليها والاستدلال عليها سهل وإيه؟ سهل وبسيط. يكفيك أن تعمل إيه؟ أن تعمل عقلك. فهذا أمر سهل ويسير لا يكلفهم شيء على الإطلاق. ولذلك هو في أي نبي لما جاء في دعوة قال قل لا أسألكم عليه أجرا، أنا طلبت منكم مال، ولا طلبت منكم تعملوا عقلكم يا أصحاب العقول الزنخة، بس فكر بعقلك وتصل إلى الحق وإلى الصواب. فالإيمان بالله واليوم الآخر ينزهك من كل شر ويدعوك إلى كل خير. فسبحان الله العظيم، ولا يكلفك، شوف تعبيري بقى، ولا يكلفك ما ليس في طاقتك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولذلك ما كان خاليا على الوسع، ما كان خاليا عن الوسع يا أخي، الإسلام ينزل بك إلى أن تصل إلى ما في الوسع. مش قادر تصلي واقف، لا يسعك ذلك، اللي يحصل صلي قاعد، مش قادر قاعد يبقى على جنبك، مش قادر على جنبك يبقى مومئا بعينيك، تعايز ايه يسرى اكثر من كده. كل بيخرج عن طاقتك الاسلام يجعله داخلا في طاقتك. مش قادر تتوضا، الاسلام عمل لك ايه؟ بتيمم. مش قادر تصوم، الاسلام عمل لك ايه؟ فعدة من ايام اخر. طيب مفيش عندك مرض مزمن يبقى تطعم عن كل يوم مسكين. طب مفيش هتفطر وعفى الله عنك، تعز اكثر من كده. سبحان الله العظيم، لما كلفك بالحاج قال من استطاع اليه سبيلا، ما لا يمكن ان تأتي الي فتقول ان الاسلام اوجب علي ما ليس في طاقتي، او ان الايمان بالله حملني ما ليس في طاقتي، خاصة وان الله قد علمنا ان ندعوه وتقبل منا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، سبحان الله العظيم. فأي استصعاب في الإيمان، الذين فروا من الإيمان ما حجتهم؟ أي صعوبة في هذا؟ لا في طريق الاستدلال ولا في طريق الالتزام. إن استدللت فالاستدلال عقلي سريع سريع جدا، وإن التزمت فالالتزام لا يخرج عن إيه؟ لا يخرج عن طاقتك. فماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر؟ ماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا، وشوف هنا بقى، وأنفقوا مما رزقهم الله. يا أخي ليس مطلوب لا منك ولا من هؤلاء أن تنفق ما رزقك الله. القرآن ما قالش وأنفقوا ما رزقهم الله. طب إيه الفرق مما رزقهم وما رزقهم؟ لو قال الله وأنفقوا ما رزقهم الله يبقى المطلوب تطلع كله، تطلع كله. لكن ده المطلوب ايه؟ من ما، هو ده اصل الكلمة، من ما حذفت النون وبقت مما، ودخلت الميم على ما فبقت مما. لكن هي اصل الكلمة ايه؟ من ما، من التي هي للايه؟ للتبعيض. فالمطلوب انك تنفق منه مش كله، يعني تنفق الجزء والبعض والقدر اليسير، ده يكلفك ايه؟ فاذا كان عندك الكثير وقلنا انفق من سبحان الله العظيم، فما يضيرك هذا، ما طلب لك ان تنفق ما عندك، مع ان من النفوس المؤمنه من وصل الى هذا. ماذا تركت لاهلك يا ابا بكر؟ تركت لهم ايه؟ الله رسوله. خلصت المساله، سبحان الله. لكن بدايه انت مش مطالب بهذا، ان فعلت فهذا شيء من عندي، لكن ما طلبت انت به ان تنفق ايه؟ مما، اللي هو ما اوجبه الشرع عليك، مما بس. وانفقوا مما ايه؟ مما رزقهم الله، بس عايزين مما دي رزقهم الله. ربنا بيقول ايه؟ وكان الله بهم عليما. طب ليه ربنا هنا ما قالش وكان الله عليما كده على طول؟ قال وكان الله بهم عليما. طب ليه ربنا سبحانه وتعالى ما قالش وكان الله بإنفاقهم عليما؟ قال لأني هم بينفقوا، والذين ينفقون ايه؟ أموالهم رئاء ايه؟ مش بينفقوا ولا بينفقوش، بس بينفقوا ايه؟ رئاء. رئاء الرئاء ده أو الرياء محله ايه؟ يعني أنا طلعت 10 جنيه وأشرف طلع 10 جنيه، تقول مين فينا المخلص ومين فينا المرائي؟ حلو قوي. يبقى الرياء ده محله ايه؟ محله القلب. وعشان كده ربنا هنا عبر، لأن القضية قضية انفاق ورياء وقلب وما إلى هذا، فقال وكان الله ايه؟ مش بأعمالهم، ده بهم. بهم يعني ايه؟ يعني بنفس الذوات، بما فيها من قلب وعقل وفكر. وده اللي بيقولوا عليه كما قلت لكم اسلوب، زي ما قلت لك اي ايه بتختم بان الله لطيف خبير عليم، خدها وعد وخدها ايه؟ وعيد. يبقى وكان الله بهم عليما، ده وعد. وعد لمين؟ وعد لمين؟ لمن اخلص القلب والنية لله، نقول له ربنا عليم بيك وبقلبك. ووعيد لمين؟ المنافق المرائي اللي انفق رياء والعياذ بالله وقلبه خالي من الايمان، نقول له مهما ادعيت ايمانا، مهما اظهرت للناس كرما، فالله ايه؟ بك. يخش بقى في بك دي بقى بلسانك وعينك وقلبك كله، فالله بك ايه؟ فالله بك ايه؟ فالله بك عليم. يبقى وكان الله بهم ايه؟ وكان الله بهم عليما. طب ما دام ربنا سبحانه وتعالى بقى بهم عليم، إلا يحصل قلنا بهم عليم دي وعد للطائع، ووعيد لمين؟ العاصي. وعد لمن أخلص القلب، ووعيد لمن نافق وراءه. تمام. بدم فيها وعد ودم فيها وعيد، يعني إلا يحصل. واحنا بس عايزين مجرد أن يكون الله بما عليم، لا ده هيترتب على هذا العلم يبقى سيدي الحساب. الحساب هو الله بنا عليم. ليه؟ الثمرة بهم وكان الله بهم عليما. فاللي قلبه مخلص يبقى ربنا سبحانه وتعالى هيكرمه، فدم بيه عليه هيأجره. واللي قلبه مرايا ومنافق، ها، ربنا سبحانه وتعالى هيعاقبه. ولذلك تجد ان الايه اللي ورا الايه دي بقى ربنا قلت ايه؟ إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. شوف الجمال القرآن. والله كان الله بهم عليما، يبقى هندي للطائع حقه وهندي للعاصي على دماغه ودام ده ياخد حقه ده ياخد على دماغه. شوف الحساب هيمشي ازاي بقى، شوف الحساب هيمشي ازاي بقى. ان الله لا يظلم. وزي ما قلت لكم الله هو علم على المعبود بحق، وقلت لكم ان هذا اللفظ له من الجلال بحيث انه لا يقترب منه حتى اولئك الذين انكروا وجود الله، فلا تجد واحدا منهم جرأ على ان يسمي نفسه او ولده الله. هو له من الجلال ما له سبحان الله. فهو علم على المعبود بايه؟ على المعبود بحق. فمادام زي ما قلت بيهم عليهم، شوف بقى الا يحصل ثمرة العلم ده ايه؟ الحساب. الحساب هيكون ازاي؟ اسمع، ان الله لا يظلم. ايه هو الظلم بقى؟ ايه هو الظلم؟ الظلم ان تضع الشيء في غير موضعه، فان زدت او انتقصت او عدلت فقد وضعت الشيء في غير موضعه وقد ظلمت. يبقى الظلم ليه كم صورة؟ ثلاثة. انك تزيد او تنقص او تعدل، يعني تضع الشيء في غيره، في غير مكانه. تزيد واخد بالك، تبقى عامل زي بالظبط اللي بيجيب لواحد حذاء، انا مقاس رجلي مثلا 39 والله جيب لي حذاء 45 وقال لي البس، وضع الشيء في موضعه، هيبقى في رجلي بيعمل ايه؟ بيلق. جاب لي حذاء 22 وقال لي البس، يبقى نقص، وضع الشيء في غير ايه؟ في غير موضعه. تمام. جاب الفردة اليمين حطها في الشمال، يبقى اسمه عمل ايه هنا بقى؟ عدل او بدل. ها حطها في الشمال، يبقى وضع الشيء في غير في موضعه. كل ده نوع من الايه؟ نوع من الظلم. فالله سبحانه وتعالى يقول ان الحساب يوم القيامة بالقسطاس. الله اعلم بكل انسان، وهيدي كل انسان على قدر ما يستحق، غير زيادة ولا نقصان ولا تبديل. يبقى دي لا يظلم. وشوف بقى لا يظلم ايه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول لك الصغيرة عندي قبل الكبيرة. إن الله لا يظلم مثقال ذرة. أنا عندي لفظين، المثقال والذرة. ما معنى مثقال؟ يعني ايه مثقال؟ إن الله لا يظلم مثقال. يعني ايه مثقال؟ مثقال الشيء مقداره. ولذلك سهل انك تعبر تقول ما مثقال هذا التسجيل؟ مثقال يعني ايه؟ يعني مقداره، يعني مقداره، يعني يزن قد ايه؟ يطلع كم كيلو؟ تمام. ما مثقال هذا الباب؟ يطلع قد ايه؟ مقداره قد ايه؟ يبقى كلمة مثقال بتطلق على ايه؟ على المقدار. صغرة ام كبر؟ دي كلمة مثقال. طيب والذرة؟ والذرة، الذرة فسرها اهل العلم فيما مضى. شوف بقى الاكتشافات النهارده وصلتنا ان في حاجة اسمها فعلا ايه؟ ذرة. لكن هو فسرها اهل العلم فيما مضى بحسبهم. فبعضهم قال الذرة هي النملة الصغيرة. النملة الصغيرة بيبقى عندكم في البيت صغنطوط قوي ده، وذلك كانوا بيسموه ايه؟ ذر. بيسموه ايه؟ ذر. وتلاقي احجام صغيرة منه قوي. ولذلك لما جم في بيفسروا في صورة النمل، وبعدين بيفسروا قول الله تعالى قالت نملة يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم، قعدوا يتكلموا عن النمل ده. هل هو النمل الصغير قوي اللي هو يشبه الذر، ولا هو النمل اللي انتوا بتقولوا عليه النمل الفارسي عارفينه اللي هو كبير شوية ده وأحيانا بيبقى له أجنحة، فهو أي نوع من النمل. فالجماعة المحققين اللي بينظروا في القرآن نظرات متأنية قالوا لا هو النمل الصغير اللي يشبه الظالم. فاشمعنى؟ قالوا بدليل انها قالت لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فلو كان النمل الكبير هياخد باله منه، لكن لا يشعرون دي تيجي مع النمل الايه؟ مع النمل الصغير، ما تاخدش بالك منها. واللي تفققت النظر ومحصت وفحصت، فقالوا اني الذره يعني النمل الصغير، ويبقى المعنى ان الله لا يظلم مثقال ذرة، اي مقدار ايه؟ مقدار نملة صغيرة ما يروحش، مقدار نملة صغيرة. يبقى ده ان الله لا يظلم ايه؟ مثقال ايه؟ ذرة. اهل العلم زمان فسرها كده. البعض الاخر فسرها بانه مثقال ذرة، قالوا اني الذرة مش النملة كلها، لا رأس النملة اللي هي اللي عامله زي الايه؟ زي الضار دي. فبإن الله لا يظلم مثقال ذره، اي مقدار ايه؟ راس نمله اللي هي من الضار الصغير ده. عبد الله بن عباس كان له بيان طيب قوي لما قالوا له يا ابن عباس ما هو مثقال الذره؟ ايه مثقال الذره اللي ربنا اتكلم عنه؟ فأمسك بعض تراب، شو تراب فيه؟ ثم نفق فيه، ثم قال لقائله الواحدة من هذا ذرة. الواحدة الترابية، يعني شوف الترابية دي بقى تشوفها ازاي. فشوف البيان سبحان الله العظيم. النهارده جم بقى قعدوا يفتتوا مش عارف ايه ويفتتوا ايه ويفتتوا ايه لحد ما وصلوا ليه؟ للذرة، وهي الشيء الذي يكاد يتلاشى ولا يرى الا بالميكروسكوب. فمقدار الذره هذا لا يضيع عند الله. وزي ما قال اهل العلم ان مش المراد التحديد، لا، هو المراد انك تفهم ما اراده الله. فما اراده الله ان الله اراد ان يقول ان الله لا يظلم الشيء الصغير ولا الايه؟ ولا الكبير. زي ايه؟ يعني ما تجيش بقى تقف تقول ان الله لا يظلم مثقال ذره، يعني مقدار ذره، فيجي يكتشفوا حاجه اقل من الايه؟ من الذره، يقول لك بس يبقى يجوز ان الله يظلمها دي بقى، ها؟ تقول لا، ده هو المراد مش تحديد الكون، لا، ده المراد لا يظلمه ولو ظلما ايه؟ يسيرا، مهما صغر بقى. مهما صغر، ويبقى ان لم يجد عليه الظلم في الصغير يبقى الظلم في الكبير من باب ايه؟ من باب اولى يرتفع عنه. زي بالضبط، زي بالضبط في قول الله تعالى فلا تقل لهما اف، مش المراد ذات الكلمه. في واحد يقول لامه يا بنت الكلب، وبعدين بيجي يتكلموا يقول لك الله وربنا قال ما تقولهاش اوف، انا ما قلتلهاش اوف، فانا قلت لها بنت الكلب. خلاص سبحان الله العظيم، ما في مشي على الاطلاق، ما في مشي على الاطلاق. لان المراد لا تقول لا، يعني هذا التعبير اللي هو اقل التعبيرات، يبقى المراد الا تسيء اليهما لا بالكلمه الصغيره ولا بالكلمه الكبيره. هذا هو المعنى الذي يراد. فإن الله لا يظلم ايه؟ مثقال ايه؟ مثقال ذرة. يوم يقولوا، وعشان كده دايما اقول لكم احذر الصغائر قبل الايه؟ قبل الكبائر. ده اللي قاله الامام علي الله يرحمه ورضي الله تعالى عنه وعن الصحابة اجمعين، قال احذر الصغائر قبل الكبائر فإن الصغائر تحصى عليكم قبل الكبائر. واقرأوا إن شئتم قول الله تعالى ما لهذا الكتاب لا يغادر، يبقى بدأ بالصغيرة، صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. يبقى لا يظلم مثقال ذرة، مش معنى كان التمثيل او الكنه بالضبط او بيفوت الكبيره، لا يبقى لا صغيره ولا ايه ولا كبيره. ام شوف بقى سبحان الله، والله يا اخي سياق القران ده سياق عجيب، والله عجيب، سياق خطير جدا لا يترك لك شارده ولا وارده، ما يدع لك سؤالا في الذهن باي حال من الاحوال. يقوم يقولوا طيب ان الله لا يظلم مثقال ذره، يعني زي ما قلنا لا هيزيد ولا هينقص ولا هيبدل، الصغيره قبل الايه؟ قبل الكبيره. هذا يقتضي ان الله سيعامل الكل بالعدل. بالعدل، تمام؟ وان مبدأ نقص وزيادة وتبديل مرفوض. طب ده كلامي ده دلوقتي منضبط؟ منضبط؟ اما مفيش تبديل، طب ما في مسلم بعد ما هيخش النار هيطلع منه، بتبدل حاله ولا ما تبدلش؟ وما دام ما فيش زياده ولا نقص، طب ما ربنا سبحانه وتعالى هيعطي المؤمن المطيع اضعاف اضعاف ما فعل، يبقى حصل ايه؟ زياده، وهيتجاوز له عن بعض سيئات ما فعل، يبقى في نقص، مش كده؟ طب تمشي الكلام اللي احنا قلناه ازاي؟ قل بقى عشان كده لازم تفهم المقاييس اللي هنمشي بيها يوم القيامه. مقياس العدل لا يظلم مثقال ذره، لا يظلم مثقال ذره مع اهل الشقاء واهل النار، لكن في مقياس الفضل، ومقياس الفضل ده لا يتنافى مع العدل، بل هو مرتبه فوق العدل، وده هيكون لمين؟ لعباد الله المؤمنين. فلما اجي بالظبط كده، انت عندي اجير واخر عندي اجير والساعه عندي، انا قلت كده اللي هيشتغل ساعه عندي له جنيه، والمطلوب ان انتوا يا اتنين يا اجراء كل واحد يشتغل 8 ساعات، فواحد بيشتغل ساعه بس وقصر في السبع ساعات فديته جنيه، انا عادل ام ظالم؟ عادل. تاني بقى واحد بيشتغل الثمان ساعات كلهم فديته 28 جنيه، هو حقه ايه؟ 8. فلما اديته ال20 بقى اسمه ظالم؟ ظالم. ده تنافى بقى مع العدل، ده تنافى مع العدل. امال بقى اسمي ايه؟ بقى اسمي ايه؟ بقى اسمي متفضل. ولذلك يوم القيامه هيبقى في اصحاب عدل واصحاب ايه؟ واصحاب فضل. العدل زي ما قلت لك اهو مع اهل الشقاء واهل النار عدل، والفضل مع مين؟ مع اهل الايمان. والفضل لا يدخل في اطار الظلم، عشان لما نقول لا يظلمه، طب ما زوده، ما هو طب ما ده تفضل مش ظلم، ده تفضل مش ظلم، لان الظلم فيه انتقاص حق، واما الفضل فيه زياده عن الايه؟ زياده عن الحق، تمام؟ وعشان كده زي ما قلت لك لازم نشوف القران ما ترك شارده ولا وارده. لو جه السؤال ده في ذهنك، أو يعني انا هاخد الحسنه حسنه، انا هاخد الحسنه حسنه وانت هتاخد الحسنه حسنه، لما هيبقى فيه زياده. طب يا ربي انت قلت المثقال ذره وما فيش ظلم كله عدل، يعني معنى كده مش هتديني الفضل؟ قال لا، وان تك حسنه. يا سلام على صياغ القران. بقول لك ما بيترك شريده ولا وريده، كل ما يخطر في بالك لازم يكلمك عنه قبل ان تفكر فيه. شوف، وان تك زي ما قال وإن تكو وإن تكو الفعلة التي فعلتها يبقى سيدي حسنة، يبقى لا يظلم مثقال ذرة ويديك الشيء بقدره ده في ايه؟ في السيئة. اما ان كانت الفعلة ايه؟ حسنة، يبقى فيما يسمى بالايه بالفضل يا حلو. يبقى وان تكو حسنة هيعمل ايه؟ قال يضاعفها، يضاعفها الآه. طيب يضاعفها هي ذاتها ولا الثواب عليها؟ ولا الثواب عليها؟ ها؟ ضاعف الحسنة ذاتها ولا الثواب عليها؟ ضاعف الفعل الحسنة ذاتها ولا الثواب عليها؟ بكرر تاني اهو. البعض قال اني ان كانت الفعل الحسن شيء معنوي مما يقبل التضعيف هيضاعف، زي حديث التمرة ان الله لا يقبل التمرة من احدكم فيربيها له كما يربي احدكم فلوة، ده المهر الصغير بتاعه، فالتمرة تقعد تكبر تكبر تكبر تكبر تكبر، تقوم لما توضع في الميزان اللي يحصل تزن، ففي النهاية هتؤدي إلى زيادة الايه؟ إلى زيادة الحسنات. بس البعض قال ما فيش مانع من زيادة نفس الشيء إذا كان يقبل. والبعض الآخر بيقول وإن تك حسنة يضاعفها، يعني بأن يضاعف الايه؟ الثواب عليها، بأن يضاعف الايه؟ الثواب عليها. واضح المسألة دي؟ قال ده مش يضاعفها وبس، لا، ويؤتي، يعني ده في حاجة عشان تبقى عارف زيادة كمان على الفضل، ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وتعبير لدن تعبير خطير قوي يا اخوانا، عشق في السوق، عشق في السوق. لما يجي واحد ويقول ليس عندي مال، التعبير ده يستوي مع لو قال ليس لدي مال؟ بقول واحد جيت بتقول له عايز فلوس، فقال لك ليس عندي مال، ده تعبير. او قال لك ليس لدي مال، في فرق من التعبيرين؟ ايه الفرق؟ اللي قال ايوه يعني انا عايز اسمع ايه الفرق يعني. ها؟ انا بتكلمش في ما انا بتكلمش، انا بقول ليس عندي، انا ما قلتش، ما جبت سيره ما خالص، بقول ليس عندي ما. فين ما دي بقى؟ انا بقول ما اتكلمش في ما خالص، ليس عندي ما. والتعبير الثاني ليس لدي مال، تعبيرين واحد والفرق عندي ولدي. زي ايه؟ زي الكلمة اللي مرت معانا في الآية يعني. وإن تك حسنة إيه؟ يضاعفها ولا يضاعف؟ يضاعفها ولا يضاعفها بالتشديد كده؟ قراءة اللي عندك في المصحف إيه؟ طب إيه الفرق بين فلان يقول لك وضاعف وبين الفلان يقول لك وضاعف؟ يا راجل انا عايز اللي بيسمع والله القرآن يحس يحس يحس. ايه الفرق بين لو كان ربنا قال يضاعف والقراءة اللي معانا هنا ايه؟ يضاعف. ايه الفرق؟ يضعف بالتشديد كده يعني يديك الضعف، يبقى الواحد باتنين دي يضاعف، اما يضاعف يبقى يديك ايه اضعاف كثيرة جدا مش اتنين بس. قد ايه بقى؟ قد ايه بقى؟ الله اعلم. اه والله الله اعلم. شوف الفرق في شوف الكلمة والشكلة، يا يعني ليه ما قالش يضعفها؟ قال يضعفها. اه يضعفها دي عشان تبقى اضعاف ايه؟ اضعاف بقى عد زي ما تتخيل، لكن يضعف يعني يخلي الواحد ايه؟ اتنين، يديك المثلين كده بس. لا وده احنا مش عايزين. لا تمام. فنفس القضية، شوف التعبير من لدن، اما قال قادر يقول ويؤتي من عنده اجرا عظيما. قال لي من لدن، خد بالك. اما يجي واحد وتقول له عايز فلوس فيقول لك ليس عندي مال، اي ليس عندي في المكان ده في الوقت ده، لكن ممكن يكون عنده فين؟ في مكان اخر. هيا زبط بينا وانا قاعد في الدكان تقول لي انا عايز فلوس، فقل لك ليس عندي مال، خلاص يبقى يعني ليس عندي يعني فين؟ في دكان، بدليل ان انت ممكن تقول لي ايه؟ طب ما تبعت تجيب لي من فوق، مش كده ولا ايه؟ يبقى انت فهمت من عندي دي عندي فين؟ في دكان اهو في المكان اللي انا فيه، لكن ما يمنعش ان يكون عندي في مكان ايه؟ مكان اخر. لكن لو قال لك ليس لدي مال، شو بقى لدي؟ لا في الدكالة ولا في غيرها، خلاص. وعشان كده لدن تمام الملك، فربنا عبر بتمام الملك، ويؤتي من لدن، شو بقى من تمام ملك. سبحان الله، تمام ملك الله ده قد ايه تعرفوا؟ سبحان الله، من تمام فضله ورحمته. تمام فضل الله ورحمته ده ايه؟ انت بتاخد في الدنيا بجزء من 100 جزء من رحمة الله، في الاخرة بقى هتاخد بايه حبيبي؟ بتمام الرحمة. والله ربنا جعلنا مؤمنين يا رب، وناخد من تمام رحمته. شوف تمام الرحمة، شوف التعبير سبحان الله. يجيب ربنا بيقول ايه بقى؟ ويؤتي ايه؟ من لدنه، من لدنه ايه؟ هل اجرا عظيما. يبقى بعد ما ضاعف لك الحسنات لك عنده الاجر العظيم. تمام؟ لك عنده الاجر العظيم. طب الاجر العظيم ده اللي هو ايه؟ اللي هو ايه؟ ها؟ اللي هو ايه؟ الجنة. ربنا وعدنا يا رب. اللي هو ايه؟ الجنة. والله ربنا وعدنا يا رب. يبقى ضاعف لك حسناتك ويجعل لك كمال الايه؟ ويجعل لك كمال الجنة. أعجبني في تفسير الآية دي بتمامها كده، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويأتي من لدنه أجرا عظيما. قلنا الجنة، والجنة ما تقدرش تتخيل اللي فيها. وعشان كده أبو هريرة قال تعبير طيب جدا، بيقول قال الله ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، قال الله في أجره عظيم، فمن يستطيع أن يقدر عظم أجر الله؟ هو ربنا عظام، تقدر أنت بقى تحدد التعظيم ده قد إيه؟ ربنا قال عنه عظيم، ده مين؟ ده الخالق أعظم عظيم، قال عن الأجر ده عظيم، تقدر تقدره؟ وعشان كده جه وصف النبي للجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمع ولا خطر على قلب بشر. وقلت لكم من قبل إن كل ما يخطر ببالك فما في الجنة يفوق خيالك وبالك. والله ولذلك قلت لكم الحديث اللي في صحيح البخاري في مسلم، لما بعض الناس قاعد يفكر في الجنة كده وهيبقى فيها إيه، طب برتقالتها عامله ازاي، طب مش عارف ايه عامله ازاي، طب تفاحتها عامله ازاي، ويقول لك البرتقاله قد الشمامه. انت شفتها؟ سبحان الله العظيم، قد الشمامه يا راجل، عيب عليك عيب عليك. شفتها؟ سبحان الله العظيم، قد الشمامه. والتاني يقول لك العنبايه قد البطيخه، بسم الله ما شاء الله. جبت ده منين؟ سبحان الله سبحان الله. وعشان كده النبي اراد انه يبين لهم ما تحاولش تشغل دماغك، مش هتوصل. فبيقول ان في الجنه شجره، حديث صحيح البخاري ومسلم، يسير في ظلها الراكب 100 عام لا يقطعها. الراكب بقى اللي راكب ايه؟ اللي راكب ايه؟ تركب موت، تركب جمل، تركب عربية، تركب طيار، تركب صاروخ، ايا كانت الوسيلة اللي انت راكبها، تقعد 100 سنة في ظلها ما تجيبش اخرتها، ما تجيبش اخرتها. طب تبقى الشجرة دي لو شجرة هنا العنبات تكون فيها قد ايه يا اخوي؟ عارف والله، سامع سامع اللي قاعد مظاهرة على العشاء، سامع سامع والله سمعت. فتقعد ماشية قد ايه بقى؟ 100 سنة ما تقطعهاش. طب دي بقى زي ما بقول لك اهو، بلاش يا سيدي. لو لا شجرة اي حاجة، لو اللي انتوا بتجيبوه لي بقع من الشجر ده اللي بياكلوه اسمه ايه؟ توت عارف. وما تقطعش في الله في 100 سنة تبقى تتاه فيها قد ايه؟ تقعدش بقى تحسب لي بدماغك وتقول لي اصل قد البطيخة قد الشمامة قد كلام ما يخطر ببالك على الاطلاق. اتفضل. فكما قلت ان فعلا يعني شوف الوصف، ويؤتي من لدنه ايه؟ اجرا ايه؟ عظيم. فذكر ربك عظمه، فانت تستطيع تقدره؟ اذا كان الله قد عظمه تستطيع ان تقدره؟ لا والله. ففعلا فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب ايه؟ ولا خطر على قلب بشر. ولذلك عبد الله بن عباس يقول إن في القرآن آية هي خير آيات القرآن وهي خير من الدنيا وما فيها. إيه هي بقى؟ قال إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعف ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. يعني ابن عباس خير آيات القرآن وخير من الدنيا وما فيها، لأن فيها يعني إثبات عدل للكافرين وفضل لا حصر له النين بقى للمؤمنين، ربنا يجعلنا منهم والله. حسنة يضاعفها والله، ده آية يعني من خير آيات القرآن الكريم تبشيرا لنا والله. تاكو حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه ايه؟ وكل الفرق بين يضاعفها ويضاعفها كما جاء التعبير امامك في قراءة حفص، ويؤتي من لدنه ايه؟ اجرا عظيما. زي ما قلت لك اعجبني ان هناك من فسر هذه الآية بحديث، من فسر هذه الآية بحديث، الحديث ده جاء ذكره في صحيح مسلم، والذي يحدث به هو أبو سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث حديث الشفاعة زي ما قلت لك في صحيح مسلم، حديث طويل جدا تمام، شفاعة الأنبياء والحديث عن الأنبياء وشفاعة الأنبياء والشفاعة وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، إلى أن وصل حديث إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما معناه، أن أهل الإيمان يجادلون عن إخوانهم. ما زي ما قلنا إن في مسلمين هيخشوا النار، وبعدين هيجي الأنبياء يشفعوا، وهيبقى بعض من المسلمين في النار بعد شفاعة الأنبياء. فأهل الإيمان هيبقى ليهم حوار بقى مع الله، يقولون يا رب إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون ويحجون، وقالوا يعني كانوا الناس بتصلي وكانوا بيصوموا وكانوا ايه بيحجوا، وده دليل على ان في ناس ممن يصلون ويصومون ويحجون هيروحوا فين؟ جهنم. والله ما بيصلي ويصوم ويحج لكنه بيحشش مش كده، بيصلي ويصوم ويحج لكنه عمال يختبط في خلق الله، بيصلي ويصوم ويحج بيقبل الرشا وبيقبل المال الحرام، دول هيروحوا يعني الحاجات دي عقوبتها هتروح؟ لا، كل شيء محسوب، صغير قبل الكبير. فقول كده، فيقول الله سبحانه وتعالى: اذهبوا الى النار فاخرجوا منها من تعرفون. فالله سبحانه وتعالى شفعهم فيهم، وعشان كده زي ما قلنا ان في شفاعه للانبياء، في شفاعه للنبي خاصه، وفي شفاعه لمين؟ لعباد الله المؤمنين. نسال الله ان نكون منهم. وخلاص اللي كنتوا عارفينه، بس في بقى شرط: اخرجوا من النار من تعرفون من كان في قلبه ايمان. عشان يخرج بكده مين؟ مين؟ المنافق. والمنافق كان بيصلي وكان بيصوم وكان بيحب، هيطلعوه؟ لا، ده اللي في قلبه ايمان، فده روح طلعوه. فيخرجونهم، فمنهم من كانت النار الى ركبتين، ومنهم من كانت النار الى نصف ساقين. وعشان كده النار بتبلغ منك على قدر معصيتك، ما تستهترش بانك انت هتبقى واقف في النار وبس، النار بلغت ايه؟ وصل ايه؟ لنصف الايه؟ لنصف الساق. ما تستهترش، ما تستهترش. ده ابو طالب النبي قال فيه: واخف اهل النار عذابا وهو في ضحضاح من النار. بعض الالفاظ قالوا: سيقف على جمرتين يغلي منهما دم راسه. إيه؟ فالمساله ما هياش هينا، والا حط صباعك انت على البوتاجاز، مش نار جهنم، صباعك بس. فيخرجونهم الله، فيقول الله سبحانه وتعالى: اخرجتموهم؟ يقولون: نعم. فيقول: اذهبوا الى النار فاخرجوا منها من كان في قلبه مثقال ذرة من ايمان. مثقال ايه؟ ذرة من ايمان. وعشان كده بقول لك فسروا الاية بالحديث ده، لان ربنا قال في الاية: ان الله لا يظلم ايه؟ مثقال ذرة. اللي هي مثقال ذرة ايه بقى؟ فسروها بانها مثقال ذرة من ايمان لا يضيع عند الله، لا يضيع عند الله. فمثقال الذرة من الايمان ينفع صاحبه، وشوف هيخليه يروح فين؟ يخرج من النار ويدخل اليه الجنة. فنمرة واحد هينجيه من النار، ودي لوحديها، ودي لوحديها ايه؟ يعني قمة الكرامة. فلما ينقلوا الى الجنة يبقى تحقق فيه ويؤتي من لدنهم ايه؟ اجرا عظيما. يبقى ما ظلمه لما اخرجه بها من النار، به من النار اللي هو مثقال ذرة من ايمان، واعطاه اجرا عظيما لما ادخله ليه؟ لما ادخله الجنة. فيقول لهم: اخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من ايمان. فيخرجونهم. فابو سعيد الخدري يقول: ووالله ما كذب حديث رسول الله، وان شئتم فاقرأوا قول الله تعالى: ان الله لا يظلم مثقال ذرة، وان تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما. فشوف ما يظلمش مثقال ذرة، ادي اللي في قلبه مثقال ذرة من الايمان ما ضاعش عند الله ونفعه، واتاه اجرا عظيما، وعلى المثقال الذرة ده ضعف الاجر الى ان ادخله ليه؟ الى ان ادخله ليه؟ الجنة. فضعف له الاجر ودخل جنة الله واخذ اجرا عظيما. فشوف ابو سعيد الخدري جعل ان الاية والحديث ايه؟ ملتقيان والمعنى واحد. واضحة المسألة دي؟ ففسروا الآية بهذا الايه؟ بهذا الحديث. يبقى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا ايه؟ أجرا عظيما. تعال بقى، إذا كان الجماعة المرائين وكذا وكذا وكذا يأخذوا على دماغهم زي ما قلنا ويتعاملوا بالعدل، والجماعة المؤمنين تمام هيتعاملوا بالفضل، امتى الكلام ده؟ امتى؟ فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. شوف الآية دي بقى جاية هنا ليه ورا الآية السابقة ليه؟ اظن من تعبير انت فهم العلاقة بين الآية السابقة والآية دي. الآية السابقة فيها رد خطير على الجماعة المعتزلة. تفتكروا لما جينا نتكلم عن المعتزلة وتفاسير المعتزلة في سلسلة كيف تقرأ وتتعلم، وقلت لكم ان من مبادئ المعتزلة ان مرتكب الكبيرة الذي مات ولم يتب منها هو مخلد في النار، وهو في منزلة بين المنزلتين اللي هو يكون مسلم، لا في منزلة اهل الكفر ولا في منزلة اصحاب الصغائر، فقاعد بالاثنين كده تمام، او لا هو الى الجنة ولا هو الى خلود اهل الكفر في النار، فيبقى في منزلة بين المنزلتين. وقالوا يخلد فيها. الحديث اللي ذكرناه في صحيح مسلم في تفسير الآية دي بيرد عليهم ولا بيردش؟ لأن اللي دخل النار مفيش في قلبه غير مثقال ذرة من إيمان، يعني كل أفعاله كانت والعياذ بالله طيب، ومع هذا ما خلد في النار. إيه اللي حصل له؟ إيه اللي حصل له؟ خرج منها. ولذلك كان في هذا رد على مين؟ على المعتزلة، إن أي إنسان ولو في قلب مثقال ذرة من إيمان لا يقطع له الخلود في النار حتى لو ارتكب كبائر. ممكن يأخذ قسط من العذاب ولكن لا ايه؟ لا يخلد. الخلود ده خاص بمين؟ بالكافرين والعياذ بالله. تمام؟ زي ما قلت الآية دي أعقب قول الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. ليه الآية دي جاءت ورا الآية السابقة؟ تمام. وماذا يعنى بها؟ إن أردت أن تعرف وتستكمل معنا يبقى إن شاء الله تعالى سوف تأتينا يوم الخميس القادم إن شاء الله وقدره. نسأل الله العلي العظيم أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم، وأقم الصلاة.